بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بالحصص. ذكرنا الشروط التي يرث بها المنعم من عبده الذي اعتقه تطوعا وتبرعا، وقلنا هناك كم شرط؟ شروط ثلاث. ذكرنا هذه الشروط الثلاثة، فبعد توفر أو تحقق هذه الشروط فلا شك أنه يرثه المنعم. لكن إذا كان المنعم تارة المنعم يكون واحدا وتارة يكون متعددا، جماعة يملكون، كيف يكون متعدد؟ جماعة يملكون عبدا، كل واحد منهم يملك حصة من العبد. إذا كان واحدا لا إشكال في أن جميع المال، جميع التركة يرجع إلى هذا الواحد، إلى المنعم الواحد. أما إذا كانوا متعددين أكثر من واحد، كل واحد ثلاثة لكن كل واحد له حصة بهذا العبد، حصة معينة، واحد يملك ربع، واحد يملك ثلث، ممكن واحد يملك أكثر من ثلث، ممكن واحد يملك نصف، واثنان كل واحد منهما يملك ربع، أو خمسة واحد يملك سدس كل واحد يملك سدس. المهم الحصص، الحصص متفاوتة. فإذا أعتق هذا العبد، طبعا بالاتفاق فيما بينهم، إذا كلهم أعتقوه تبرعا ولاءه أو ضمن الشروط المتوفرة والمتحققة أو المعتبرة، إذا أعتق هذا العبد لا إشكال في أن هؤلاء المتعددين يرثون، لكن يرثون كل واحد حسب مقدار حصته. كم يرث؟ كم مقدار؟ كم المقدار؟ يرث حسب الحصة، حسب مقدار حصته يرث. نعم. وإذا اجتمعت الشروط، الشروط المعتبرة في الإرث، في أن المنعم يرث العبد المعتق، إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان المنعم واحدا، إذا كان المنعم واحدا يرث جميع المال، وإن كانوا أكثر، إذا كان المنعم أكثر من واحد، كانوا متعددا، فإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء. يعني شو شركاء؟ بمقدار الحصص، بمقدار حصصهم، بمقدار شركتهم في هذا العبد بالحصص. رجالا كانوا معتقون، والمعتقون المعتقون يعني الأولياء المنعمون، رجالا كانوا معتقون أو نساء، أو رجالا ونساء، ما لا فرق بينهم. ممكن يجتمع نساء ورجال وهم شركاء يشترون عبدا ويعتقون العبد، فإذا مات العبد هؤلاء يرثونه، وكل واحد منهم يرثه بمقدار حصته، أو نساء أو رجالا ونساء، يعني في حال انفراد النساء أيضا حتى لو كانوا نساء يرثون كلهم. ولو عدم المنعم، طيب هنا لو فرضنا أنه لا يوجد منعم، الذي أعتق العبد، إذا أعتق العبد رجل شخص، ولهذا الرجل ذرية، المولى رجل وله ذرية، ذريته ذكور وإناث، ذريته ذرية رجل ذكور وإناث، أعتق هذا العبد تبرعا، توفرت الشروط، بعد توفر شروط الإرث، طبعا هذا مات الرجل قبل العبد، ثم بعد ذلك مات العبد المعتق، فلمن يرجع ولا الاعتاق. من الذي بعبارة أخرى من الذي يرث هذا العبد؟ من الذي يرثه؟ هل يرثه جميع الورثة ذكورا وإناثا، أو تختص يختص الإرث بالذكور فقط؟ يقول ابن بابويه يكون الولاء للذكور دون الإناث، عفوا للأولاد الذكور والإناث، سواء كان المعتق رجلا أو كان المعتق امرأة. هذا قول، والقول آخر لا بالعكس، هناك قول آخر بالعكس. نعم. ولو عدم المنعم، المنعم من هو؟ المولى، يعني المعتق. إذا مات المعتق، مات قبل العبد، قبل العبد المعتق، مات المنعم قبل العبد المعتق. قال ابن بابويه رحمه الله يكون الولاء للأولاد، أي أولاد؟ أولاد المنعم، للأولاد الذكور والإناث، سواء كان المعتق رجلا أو كان المعتق امرأة، لا فرق بينهم، وهو حسن. ومثله في الخلاف، الخلاف للشيخ الطوسي، نفس هذا القول كلام أيضا الشيخ الطوسي. قال الشيخ الطوسي إذا كان رجلا، يعني إذا كان المنعم رجلا، إذا كان المنعم رجلا فيوزع الولاء للأولاد وللذكور، لأولاده ولبناته، لكن إذا كان المنعم امرأة، لا إذا كان رجلا مثله، يعني نفس الكلام، يقول إذا كان المنعم رجلا كان الولاء لأولاده ذكورا وإناثا، يعني إذا مات المولى ينتقل الولاء لمن؟ للأولاد ذكور والإناث. هذا كلام، لأنه مثله نفس الكلام. إذا كان رجلا كان المنعم رجلا، الذي أعتق العبد رجلا، هذا طبعا بالإجماع. أما بالنسبة إذا كان مرأة، لا، إذا كان مرأة فيستثنى، إذا كان المنعم امرأة فيستثنى. ولهذا قال المفيد، وقال المفيد رحمه الله الولاء للأولاد الذكور دون الإناث. شوف هذا، أنا قلت في المسألة ماذا؟ قلت في المسألة قولان، قول هذا قول ابن بابويه وقول للشيخ الطوسي، والقول الآخر للشيخ المفيد، أنه إذا كان المنعم رجلا أو كان المنعم امرأة ومات قبل العبد المعتق، فالولاء ينتقل إلى الأولاد خاصة لا إلى الإناث، ينتقل الولاء إلى الأولاد الذكور. رجل أعتق عبده تبرعا، اعتق عبده تبرعا، الرجل مات قبل العبد، اي لا ليس له احد، نحن ذكرنا بحسب الشروط. قال المفيد رحمه الله الولاء للاولاد الذكور دون الاناث، رجلا كان المنعم او امرأة، سواء. نعم، القول الشيخ المفيد مخالف لقول ابن بابويه ومخالف لقول الشيخ في الخلاف. الشيخ المفيد يقول سواء كان المنعم رجلا أو كان امرأة، إذا مات المنعم قبل العبد ينتقل الولاء لأولاده الذكور ولا ينتقل إلى بناته، فقط الذين يرثون الولاء الذكور، أما الإناث لا يرثون. نعم. قال المفيد رحمه الله الولاء للأولاد، متى يكون الولاء للأولاد؟ يعني إذا مات المنعم، إذا مات المنعم ينتقل الولاء للأولاد، لأولاده الذكور، ولا ينتقل إلى بناته، لا ينتقل إلى الإناث. الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، رجلا كان المنعم أو امرأة. وقال الشيخ رحمه الله في النهاية يكون للأولاد الذكور دون الإناث، متى يكون؟ ها، إن كان المعتق رجلا، في هذه الصورة إذا كان المعتق يعني فصل بين أن يكون المنعم رجلا وبين أن يكون المنعم امرأة. إذا كان المنعم رجلا انتقل الإرث وإرث الولاء لمن؟ للأولاد الذكور دون الإناث. فصل في المسألة. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية في كتابه النهاية، شوف في كتابه النهاية يختلف عن كتابه الخلاف، يفتي هناك شيء وهنا يفتي شيء آخر، ما حسب الدليل حسب ما لا لا خلص في الخلاف يبقي، لكن هنا في كتاب ثاني كتاب آخر النهاية. النهاية مو منسوخ، بابا مو منسوخ، مو منسوخ، حسب ما كان عنده من الدليل، بحث هناك ووجد من الدليل يدل هكذا على أن الولاء ينتقل إلى الأولاد الذكور سواء كان المنعم رجلا أو امرأة. هذا في كتابه الخلاف وصل إليه الدليل هكذا، لكنه في كتابه النهاية في كتاب النهاية بحث عن الأدلة وجد الدليل الآخر فاعتمد على هذا الدليل، نسف تلك الفتوى وخلق. واحد ما يتغير، تغير بالفتوى، تغير بالفتوى يدل اي يعني يبحث يعني يدل على اعلمية، ما يلغيها، ما يلغيها. هذا الكتاب ما في داعي يقول الانسان اذا واحد يفهم عن شنو يلغيها، خلص ذيك فتوى وهذه فتوى ثانية افتى بها مبين يعني واضحة، لا يعمل بتلك يعمل بها، يعمل بالقول المتأخر لا يعمل بالقول المتقدم. نعم. وقال الشيخ رحمه الله في النهاية يكون للأولاد، ما هو يكون؟ اسم يكون، ما هو اسم يكون؟ يعني الولاء، الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، لا للبنات، لا يصل للبنات. إن كان المعتق مو المعتق، إن كان المعتق بالكسر ها، المعتق أو المنعم رجلا ولا ها، المعتق يعني المنعم ولو كان امرأتين. أما إذا كان كان المنعم امرأة كان الولاء لعصبتها لأقاربها، عصبة المرأة، عصبة الزوجة. من هو عصبة المرأة؟ الذين يقومون أحسنت، الذين يتحملون جريرتها جنايتها. يعني الدية لو فرضنا أن المرأة ارتكبت جناية، ارتكبت جريمة قتل، قتلت رجلا، من الذي يتحمل الدية؟ عشرة هاي العصبة الذين يتحملون الدية، العاقلة يعبر عنهم بالعاقلة، هؤلاء يرثون. كان الولاء لعصبتها، وبقوله بهذا القول تشهد الروايات، بقول الشيخ الطوسي هذا الأخير تشهد الروايات. إذن الشيخ الطوسي اعتمد على الدليل، هناك روايات اعتمد على هذه الروايات. إذن الروايات الأولى يعني الدليل الأول ما كان قويا، لكن هناك روايات أخرى بحث عنها ووجدها فاعتمد عليها. ويرث الولاء الأبوان، أي أبوان؟ أبواء المعتق، أبواء المنعم. يعني إذا مات المنعم وخلف أبوين فهؤلاء يرثون الولاء. ويرث الولاء الأبوان والأولاد، ومع الانفراد فيما إذا انفردوا، إذا انفرد الأبوان بالميراث هل يشاركهما أحد؟ لا يشاركهما أحد، لا تصل النوبة إلى المرتبة التي دونهم. لماذا؟ لأن الأبوين في المرتبة الأولى، من المرتبة الأولى، فلا تصل النوبة إلى المرتبة الثانية في حال القتل. هذا مانع القتل، إيه هذا مانع، لأنه يكون مانع. إيه الأبواء المولى، أبواء المنعم أو أبناء أولاد المنعم يرثون ولا يرث أبيهم فيما إذا قتل العبد. يعني إذا أعتق الإنسان عبده تبرعا ثم بعد ذلك قتل عبده، هو لا يرث، القتل لا يرث، لأنه القتل ماذا؟ القتل أحد الموانع، القتل طبعا حتى لو كان الدية هو يرث المنع. لا لا لا ما يرف القتل لا يرف القتل منع تقوم العاقلة بالدفع العاقلة يعني العشيرة على العاقلة اي يدفع لها للورثة ده هو الفرق هنا لم يكن عبدا لماذا لانه اعتقه وصار حرا ثم قتله والفرق هو لم يكن عبدا ويرث الولاء الابوان والاولاد ومع الانفراد لا يشاركهما احد من الاقارب فيما اذا الفرق لماذا لانهم بالمرتبة الاولى الاولاد والابوان في المرتبة الاولى فلا يشاركهم احد نعم ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم وهذه القاعدة هي مضطردة جارية في جميع الإرث دائما الأولاد وأولاد الأولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الآباء يعني كل طبقة تمنع الطبقة التي بعدها ويقوم أولاد الأولاد طبعا الذكور ها مقام آبائهم عند عدمهم عند عدم وجود الآباء عند عدمهم وعند موت الآباء فيما إذا عدم الآباء يقوم الأبناء وأبناء الأبناء مقام الآباء ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب إليه فهو أو من يتقرب به كل واحد لا شك هذا نفس مثال الإرث التي ذكرناها سابقا نفس كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب يعني ابن الابن يأخذ نصيب ماذا يأخذ نصيب أبيه من التركة ابن البنت ماذا يأخذ نصيب أمه من التركة وهكذا كالميراث في غير الولاء كما في مسألة الإرث بدون ميراث الولاء مسألة الإرث مو كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب إليه هذا نفس الكلام نفس الكلام هنا نعم كالميراث في غير الولاء ومع عدم الأبوين والولد يرثه الأخوة أخوة من؟ أخوة المنعم يعني فيما إذا لا يوجد إذا مات أبواه المنعم مات ومات أبواه وليس عنده أبناء المنعم ليس عنده أبناء تصل وله أخوة تصل النوبة لمن؟ تصل النوبة إلى الأخوة الأخوة يرثون أخاهم ومع عدم الأبوين والولد طبعا ولد المنعم ها ترثه الأخوة وهل ترث الأخوات؟ طيب الآن ماذا قرأنا قبل قليل مو أقوال في هذه المسألة البنات الأخوات مو إناث مو إناث وهل ترث الأخوات على تردد أظهره نعم أنه منشأ التردد ما هو يذكر منشأ التردد أن الولاء لحمة مثل لحمة النسب كما أن الإنسان يرث بالنسب كذلك يرث بهذا بالولاء كما يرث بالنسب من دون فرق بين ذكر وأنثى كذلك يرث بالولاء من دون فرق بين ذكر وأنثى هذا أول هذا وجه التردد الأول وجه التردد الثاني قبل قليل ذكرنا أن الإرث مختص بماذا بالأولاد الذكور دون الإناث أن الإرث مختص إرث الولاء مختص بالأولاد الذكور دون الإناث نعم خاصة على قول الشيخ الطوس الأخير الذي قال وبه تشهد الروايات ومع عدم الأبوين والولد ترثه الأخوة وهل ترث الأخوات يعني إذا خلف أخوات على تردد يعني تردد ماذا قول أنه يرثنا وقول أنه لا يرثنا أظهره نعم لماذا أظهره نعم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب معنى كلحمة النسب معناه ماذا كما أن النسب سبب للإرث كذلك ولا يفرق فيه بين الذكر والأنثى النسب هل يفرق بالإرث أنثى النسب بين الذكر والأنثى لا فرق بينهما كذلك بالنسبة إلى الولد ما يرث قبل قليل قرأنا الإرث مختص بالذكور إرث الولاء مختص بالذكور قبل قليل ذكرنا نعم أظهره نعم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب ويشترك الأخوة والأجداد والجدات يشترك هؤلاء كلهم يشتركون ماذا تشترك الأخوة ها في مسألة الميراث ميراث الولاء في ارث الولاء. نحن نتكلم حول ارث الولاء. هؤلاء لما؟ لانهم في طبقه واحده يشتركون او لا يشتركون. يعني اذا اجتمع اجداد وجدات واخوه يرثون او لا؟ لا شك انهم يرثون. ها يشترك يشترك ويشترك الاخوه والاجداد والجدات. ومع عدمهم طيب اذا ما في لا يوجد طبعا اي اخوه واي جد، المقصود من الاخوه من الاخوه ومن الاجداد والجدات يعني اجداد المنعم وجدات المنعم واخوه المنعم واخوات المنعم. اذا مات المنعم وترك جدا وجده جدا وجده وترك اخوه، هؤلاء يشتركون في الارث ام لا؟ يشتركون نصيب الجد الجد ونصيب الجده نصيب من يتقاربون به، ونصيب الاخوه نصيب من يتقاربون به. يعني ياخذ الجده سدس الجد سدس والجده سدس لانه موجود الحاجه، ثم بعد ذلك يقسم ما تبقى لمن؟ ما تبقى يقسم على الاولاد ذكورا واناثا، ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين. في حال انهم كلهم ذكور بالسويه كلهم اناث بالسويه، في حال اختلاف للذكر مثل حظ الانثيين. هكذا. ولا تصل النوبة إلى الأجداد والجد من ناحية الأث فقط. إذا فرضنا أنه لا يوجد لا جد ولا جدة ولا أخوة، تصل النوبة لمن؟ إلى الأعمام. إذا ترك أعمام أعمام المنعم أعمام المولى، ويشترك الأخوة والأجداد والجدات يشتركون بالولاء بإرث الولاء. ومع عدهم فيما إذا لم يكن هناك جد ولا جدة ولا أخوة للمنعم، تصل النوبة لمن؟ الولاء لمن يكون؟ فالولاء يكون للأعمام والعمات وبنوهم. ليش؟ لأنه بنو البنو يعني إذا عدم الأعمام والعمات أين تصل؟ تصل النوبة إلى البنين، فبنوهم يقومون مقامهم. نعم. وهكذا يعني تصل. ويترتبون الأقرب فالأقرب، كل ما وجدت مرتبة هي أقرب للميت تحجب الأبعاد، فالأقرب فالأقرب. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الأخوة والأخوات، يعني بأم من؟ بأم المعتق. بأم المعتق، بأم المعتق، أم المنعم، المولى بعبارة أخرى، أم المولى. فقط من يتقربون لأبيه، أما من يتقربون من أمه الأخوال والخالات لا. فقط من يتقربون إلى أبيه، من يتقربون إلى أبي المنعم من هم؟ جده وجدته، هؤلاء أمه وأبيه، وأخوته أيضا لأمه وأبيه هؤلاء. أما أعمامه، أعمامه أيضا يتقربون لأبيه. طيب أما أخواله وخالاته لا، فهم؟ لا تصل النوبة إليهم. لا لا لا لا، مو بالأم. أي من الأم؟ من الأم هي أيضا. لا لا لا، مشكلة من الأب والأم، هذا غير مشكلة، فقط من الأم. كلالة الأم لا تصل لهم إلا لا لا لا لا. ويترتبون الأقرب فالأقرب. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الأخوة والأخوات، من أخوة المنعم وأخوات أخوته من أمه أو أخواته من أمه فقط، والأخوال والخالات. لماذا؟ الخؤولة تنتمي إلى الأم، تنتسب إلى الأم، يتقرب. كلالة الأم لا ترث. أحسن، بهذا كلالة الأم لا ترث، لا ترث الولاء. والأخوال والخالات والأجداد والجدات، الأجداد والجدات من ناحية الأم، كلالة الأم هؤلاء. ومع عدم قرابة المنعم فيما إذا لا يوجد قرابة من الأجداد، أجداد المنعم لأبيه لأمه وأبيه، وأجداد وجدات المنعم، وأعمام المنعم، وعمات المنعم، وأخوة المنعم، لا يوجد أحد، مع عدمه لمن تصل النوبة؟ ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى. مولى المولى من هو؟ مولى المولى عبد المولى. عبد المولى. المولى المولى يعني عبد. إذا كان للمولى عبدان، إذا كان له عبدان، عبد أعتقه في سبيل الله والمولى ليس له أي وارث، ليس له أي وارث، فإذا مات هذا المولى من يبقى عنده؟ يبقى عنده عبده الذي لم يعتقه والعبد الذي أعتقه. فإذا مات العبد، إذا مات العبد لمن أو لم يمت، لمن ينتقل الولاء؟ ينتقل إلى هذا العبد الآخر الذي لم يعتقه. كان المولى عابدا عبدا اعتقه هذا المولى نفس الكلام يكون. يعني شخص مرة، شخص هو كان عبدا فاعتق، اعتق صار هو صار له عبد فاعتق العبد، احسن، فالمولى ذاك يرثه. هذا نفس الكلام، نعم، يعني هنا هكذا الفرق بهذه الصورة. ينتقل إلى الإمام، خلصنا مشكلة، يعني ينتقل إلى الإمام، ما في يصير سائبة وخلص ما انتهينا، لا أحد عليه سبيل، يعني على أساس يعني جاب مشكلة يعني عويقة. فإذا المولى، مولى العبد المعتق المنعم، المنعم أو المولى كان عبدا سابقا في البداية، كان عبدا واعتقه مولاه، ثم هذا المعتق هذا صار مولا، صار مولا يعني اشترى عبدا، صار له عبد واعتقه، واعتق هذا العبد، ثم مات هذا المولى، لمن ينتقل؟ ينتقل الولاء، أرث الولاء ينتقل إلى المولى الأول، هذا مولى المولى. ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى، ليش؟ لأنه هو منعم، منعم أول هو المنعم، فإن عدم فقرابة مولى المولى تصل النوبة، إذا عدم مولى المولى تصل النوبة إلى قرابته، إلى جده، جداته، أخوته، عمه، عماته، أبنائهم، وهكذا. فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه مثل ما تقدم في نفس المولى. نعم. والمنعم لا يرثه، لا يرث المعتق، يعني إذا مات المنعم هل المعتق، يعني إذا بعبارة أخرى إذا مات المولى هل يرثه العبد المعتق؟ لا، لا يرثه، نعم، لا يرثه مطلقا، حتى أن وجد عنده من يرثه أو لم يجد. والمنعم لا يرثه المعتق، ولو لم يخلف وارثا، طيب إذا مات المنعم وليس له أي وارث، لم يخلف أي وارث ولم يخلف وارثا، حتى لو كان مولى ضامن الجريرة، ما عنده ضامن جريرة ولا عنده أي إنسان، ليس له أي وارث ولم يخلف وارثا، ويكون ميراثه لمن؟ للإمام عليه السلام. ليش؟ لأن الإمام وارث من لا وارث له، الإمام وارث من لا وارث له، دون المحرر، دون العبد العتيق، العبد العتيق الذي أعتق، حررتك، أعتقتك، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع. هذا شيء واضح، يعني هل يمكن أنا مولى، أنا منعم، هل يجوز لي أن أبيع هذا الولاء أو هذا لشخص آخر؟ هل يجوز؟ يعني عرف هذا حق، هذا الحق يجوز، هذا حق، حق المنعم، الولاء حق للمنعم، هذا الحق هل يجوز بيعه؟ حتى يقرب لك المثال، نذكر أو حتى يقرب لك، يقرب إلى ذهنك المطلب، نذكر مثالا في البيع، هناك يسمى حق الشفعة، الشفعة من الحقوق أم لا؟ شنو حق الشفعة؟ أنا أبين لك يا حق الشفعة اثنان شريكان في مال، في مال أنا وياك شركاء في مال في دار، أنت تملك نصف هذه الدار وأنا أملك نصف هذه الدار، أنت لك الحق في التصرف في نصفك أم لا؟ لك الحق، يجوز لك أن تبيع النصف. لماذا؟ لأن للشفيع حق الشفعة، للشفيع حق الشفعة، يعني الشفيع أو الشريك أولى من غيره. طيب هذا حق من الحقوق، من هذه الحقوق أيضا هذا الحق يباع، يعني هل يصح لك، هل يجوز لك أن تأتي إلى شخص وتقول له أنا أبيعك حق الشفعة؟ هل يباع هذه الحقوق؟ لا تباع. عرفت؟ يعني لك حق الشفعة، يعني لما يعطي حق الشفعة معناه له الحق في أن يمنع الشريك من البيع لشخص آخر، فهل لك، هل يجوز لك أن تبيع هذا الحق أو لا؟ لا يجوز. هنا نفس الكلام، الله سبحانه وتعالى أعطاك حق، الشرع أعطاك حق، حق ماذا؟ حق الولاء، حق الولاء ماذا؟ يعني حق الولاء أنك ترثهم، هل يجوز لك أن تبيع هذا الحق لشخص آخر بحيث إن مات العبد المعتق يرثه ذاك الشخص؟ ليس لك الحق، لا يجوز لك، وكذلك لا يجوز لك أن تهب هذا الحق لشخص آخر. هب، تقول أنا أهب هذا الحق لك، ما ممكن، تسليط، تسليط ما ممكن، أي لأنه البيع أو الهبة تتعين بالأعيان الخارجية لا بالحقوق، موضوع حتى تعلق بالأعيان الخارجية، البيع لما تبيع هل تبيع ما في الذمة؟ هل يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأن البيع لم يتعلق، تعلق بكليا في الذمة، ونفس الشيء لأنه الهبة نفس الشيء، نفس الشيء، لا الهبة ولا الهدية ولا، لأنه تتعلق بأي شيء، تتعلق بالأعيان الخارجية، لابد أن يكون عينة خارجية لا تكون كلية في الذمة. ولا يصح بيع الولاء، بيع الولاء لا يمكن، هذا حق، البيع يتعلق بالأعيان الخارجية وهذا حق لا يمكن بيعه، ولا هبته، ولا أيضا يصح هبة هذا الحق، ولا اشتراطه في بيع، يعني أنت إذا أردت أن تشتري سلعة من شخص آخر وهذا الشخص له ولاء، عنده ولاء، هل تشترط عليه تقول له أنا أشتري منك بشرط أن تعطيني أو أن تهب لي أو بشرط أن تدفع لي حقك أو تتنازل عن حقك في الولاء؟ لا يصح. مسائل ثمان، هي ثمان مو ثمانية، لأن المسألة شو، مؤنث أم لا؟ مؤنث، المعدود يخالف المؤنث؟ العدد والمعدود مو ثلاثة لا تسعة، لا بد من المخالفة بين العدد والمعدود، تعرف شو العدد والمعدود؟ أنا حتى بين لك يا هكذا، لما تقول رجال ونساء، رجال مذكر والنساء مؤنث، العدد كيف يكون؟ يعني إذا قلت أريد أعد رجال هذول كم؟ شو أربعة، لكن المعدود رجال، كيف ماذا تقول؟ كم؟ كلكم راح أسألكم كم؟ ماذا تقول؟ وأنت شو إيه؟ يعني مو أربع رجال، ليش؟ طيب والنساء؟ أربع نساء، شايف؟ لابد إذن أنتوا يعني ها حتى تعرفوا، لابد من المخالفة بين العدد والمعدود، فإذا كان العدد، إذا كان المعدود مذكرا خالفه العدد، إذا كان المعدود مؤنثا خالفه العدد لابد، أما إذا كان مرتبا كيف؟ كيف إذا كان مذكرا؟ يعني العدد المركب من 12 13 14 فما فوق كيف؟ ماذا تقول؟ اختلف الفقهاء فيما بينهم انها واحد. ها فقال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت له اثنتا عشرة عينا. مهات عين مذكر عين مؤنث. العدد الأخير يطابق أو يخالف عشرة ولا عشرة؟ لا بد من المخالفة بينهم. أربعة رجال. أربعة رجال بالتاء. أربعة مو أربعة. أربعة بالعين المفتوحة. أربعة رجال وأربع نساء. خمسة رجال وخمس نساء. ولهذا قال مسائل ثمان. يعني على معدود خالف العدد. ما قال ثمانية. ثمانية مسائل ثمان. الأولى ميراث ولد المعتقة. ولد الأمة المعتقة مو المعتقة. المعتقة قبل أن تعتق هذه. قبل ميراثه لمن؟ لمن أعتقه. الميراث لمن؟ لمن أعتقهم. يعني كيف؟ يعني لو كانت المرأة عندها ولد، المرأة قبل أن تعتق عندها ولد، ابنها شو؟ ابنها تابع إليها أم لا؟ طيب أعتقهم المولى، المولى يرث واحد أو يرث اثنين؟ المولى يرث كم؟ يرثهم كلام ولا يرث كلام؟ يرث المرأة ويرث الولد لما أعتقه. نعم. الأولى ميراث ولد المعتق لمن أعتقهم. غاية ما في الأمر أنه فرق بين أن يكون الولد حيا موجود حال الاعتاق وبين أن يكون حملا. هل يفرق بينهما؟ رجل عنده أمة والأمة عندها ابن ولد فأعتقهما المولى، الميراث لمن يكون؟ الميراث للمولى وهو الذي أعتق. الميراث نعم. كون مات أو لم يموت ميراثه ماله. ميراث ولد معتق لمن أعتقهم ولو أعتقوا حملا. لو فرضنا أن كان طبعا ولد المعتق مو ولد. ها ولد المعتق ولد أكثر من واحد. ولد المعتقة مو ولد المعتقة. المعتقة ولد المعتقة. ولد المعتقة هذول اعتاقهم متى كان اعتقوا حملا مع أمهم. يعني لو فرضنا أن الأم كانت حاملا واعتقوا، طبعا باب المثال مو هي حامل بأكثر من واحد، هي حامل بواحد عادة. النسوان كم مرة تحمل؟ ما حامل فاعتقها هي وحملها. طبعا هنا هو ماذا لما يعتق؟ ماذا يقول؟ حامل بخمسة. يا الله إن شاء الله حامل بمية. المهمية حامل عادة النسوان تحمل بعشرة، يعني على نحو الغالب تحمل بواحد باثنين. أكثر من هذا هذا جنالة. على سلكي أجل. فهنا يقول إذا كان أعتقهم وهم حملا، أعتقهم وهم مع أمهاتهم، هل يخرج الولاء عنه أو لا يخرج؟ لا يبقى الولاء له. الولاء يبقى الولاء للمعتق. ولو أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم، لا ينجر ولا يعني لا ينجر يعني لا يخرج ولاؤهم عنه، يبقى ولاؤهم له. لا يخرج الولاء عنه، الولاء له. لا ينجر ولاؤهم ولو حملت بهم بعد العتق. لو فرضنا أنها صارت حاملة أعتقها ثم حملت بها، ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا. ليش؟ لأن المولى المنعم هو اللي أنعم عليهم بالاعتاق. كيف بالاعتاق؟ لأنه أعتق أمهم، وإذا أعتق الأم الأولاد يتبعون إلى الأشرف. إلى الأم. لو كان أبوهم عبدا رقا والأم معتقة، فهذه حملت بعد الاعتاق، بعد العتق الأبناء يتبعون لمن؟ يتبعون للأم. طيب والأم ولاؤها لمن؟ للمولى، للمنعم. فهؤلاء ولاؤهم يكون للمولى، ولا ينجر ولاؤهم ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ولو كان حرا. لو كان الأب حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولا. لماذا؟ لأنهم يتبعون للأشرف. الأشرف من هو؟ أبوهم. هنا في هذا الفرض، لأن الأب ليس رقا، من البداية كان حرا المولى. وإن كان أبوهم معتقا، مرة أبوهم عبد، مرة أبوهم حر، ومرة أبوهم معتق. طيب إذا كان أبوهم معتق لمن؟ يكون الولاء لمولى الأب الذي أعتق الأب. نعم. وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب. ليش؟ لأن الولد لمن يلحق؟ الولد يلحق بأبيه، أو المرة الولد يلحق بالأشرف. فإذا كان إذا كانت الأم معتقة والأب عبدا انتقل الولاء لمولى الأم. ليش؟ لأنه الأبناء يتبعون الأم لأنها الأشرف، لأنها حرة. أما بالعكس، بالعكس إذا كان أبوهم معتقا فهم يتبعون لمن؟ للأب، لأنه هنا يقدم الأب. نعم. لأنه الأم في مثل هذه الحالة تكون ولاء. وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب، وهذا واضح. بس إن شاء الله.